الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. يقول الله جل وعلا: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. قلنا إن عندنا في هذه الآيات كثير من المحطات التي ينبغي أن نقف عندها لنبين مراد الله تبارك وتعالى أو شيئا من مراد الله عز وجل فيها. أولا قوله تعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات. فما هي الكلمات التي ابتلى الله بها إبراهيم؟ ثم قال: فأتمهن. إذن لها عدد يتم به أو تتم به هذه الكلمات. ثم قال: إني جاعلك للناس إماما. فلماذا قال له بعد أن أتم الكلمات إني جاعلك للناس إماما؟ لا بد من وجود سبب. قال: ومن ذريتي. وهذا إما أن يكون خبرا، وإما أن يكون دعاء، وإما أن يكون استفهاما، يعني كأنه إما أن يقول له: ومن ذريتي، يعني اجعل من ذريتي أئمة، وإما أن يكون سؤالا: ومن ذريتي، هل سيكون من ذريتي أئمة أيضا؟ فقال الله تعالى ردا على الأمرين: لا ينال عهدي الظالمين. ما هو عهد الله ومن هم الظالمون؟ كل هذه بيانات ينبغي أن توضح وأن تبين وأن تكشف حتى يتبين كما قلنا شيء من مراد الله عز وجل في إبراهيم وملة إبراهيم. قال: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات. البلاء لا يكون إلا حينما يريد الله عز وجل أن يبلو ما في العبد. ما معنى يبلو؟ ويبلو أخباركم. ما معنى يبلوها؟ يخرجها، يخرجها من الخفاء إلى العلن، يخرجها من السر إلى العلن، بينما تكون مكنونة في النفس فتصبح ظاهرة لكل أحد. هذه البلوى هكذا تفعل، لأن الله عز وجل حينما يبتلي عبدا وماذا يفعل حقيقة؟ هو يخرج مكنونات نفسه. فإن كان يقول: أنا صابر أنا صابر أنا صابر، طيب تعال، تقول أنت صابر، تعال لنبلوك لنخرج ما فيك، هل أنت صابر أم لا؟ فقولك أنا صابر لكلمة ظاهرة أو باطنة؟ ظاهرة. من يعلم إذا ما كان فيه أي في نفسه الصبر موجود أو لا؟ الله عز وجل. فلما يريد الله تعالى أن يبلوه إذا ماذا يفعل؟ يخرج ما في نفسه، أصبر هو أو ليس صبرا؟ فيعلم هذا الذي كان يقول أنا صابر أنا صابر، هل هو حقا صابر أو أنه مجرد ادعاء؟ أنا مؤمن أنا مؤمن أنا، طيب تعال لنبلو ما فيك، نبلو يعني لنخرج ما فيك، فيكون مستترا ثم يكون بعد ذلك ظاهرا. هذه البلوى، هذا ما تفعله البلوى. فقوله تعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات. هذه الكلمات ماذا فعلت بإبراهيم؟ بيّنت ما لم يكن غير إبراهيم يعرفه عن إبراهيم، بيّنت أمرا مكنونا، بيّنت أمرا خفيا، بيّنت شيئا ما كنا نعرفه لا نحن ولا من قبلنا ولا الذين كانوا في زمن إبراهيم، وربما حتى إبراهيم كان يعرفه. إذن ابتلاه، أخرج ما فيه، أخرج مكنونات نفسه بكلمات. هذه الكلمات تأتيه، كانت تأتيه كلمة خلف كلمات، كلمة تلقاء كلمة، كلمة وراء كلمة، تأتي كلمة فتبلو شيئا، ثم تأتي كلمة فتبلو شيئا، ثم تأتي كلمة فتبلو شيئا. كم عددها؟ 10. لا بد أن تكون 10، لأن الله تعالى قال: فأتمهن، ولا يتم إلا بالعشرة، لا يتم الشيء إلا بالعشرة. قال تعالى: فإن أتممت 10 فمن عندك. قال تعالى تلك عشرة كاملة، فالتمام يكون بالعشرة. فهذه كلمات عشر كلمات، هذه كلمات كانت تأتيه من ربه سبحانه وتعالى كلمة خلف كلمة، فكل كلمة تكشف شيئا ما كنا نعرفه، وكما قلنا ربما إبراهيم نفسه ما كان يعرف هذه الكلمة، هل ستكشف هذا أو لن تكشفه؟ الذي يعرف ويعلم ذلك هو الله تبارك اسمه. بعد هذه الكلمات ماذا قال الله؟ إني جاعلك للناس إماما. إذن هذه الكلمات ماذا فعلت بإبراهيم؟ بيّنت للناس ما يجعل، ما كانت تجعل إبراهيم إماما للناس. فهذه الكلمات هي التي رفعت إبراهيم إلى مكانة الإمامة عند الله عز وجل. فإبراهيم إمام بعد أن أتم الكلمات العشر. إبراهيم إمام بعد أن أتم الكلمات العشر. قبل العشر كان نبيا، كان رسولا، كان صديقا، كان عابدا، كان زاهدا، كان، لكن ما كان إماما للناس. كان ربما إماما لأهل قومه، لعشيرته، لمن حوله، للمؤمنين به، لمن يعني تبعه وآمن بما معه. أما إمام للناس كلمة كبيرة جدا، كلمة من الوزن الثقيل. يعني إمام للناس يعني كل من بعد إبراهيم، إبراهيم ماذا؟ تبع له. إبراهيم إمامه، كل من بعد إبراهيم، إبراهيم إمامه، حتى نبينا صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى له: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم. ما في مجال. إمام للناس. إذن إبراهيم سطر الملة وبين الملة وقعد وأصل أصول التوحيد، فلما جاء الناس من بعده كانوا مأمورين وجوبا باتباع هذه الملة التي قعدها وأصلها وسطرها نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام. طيب كيف صار إبراهيم إماما؟ في رحلة، ورحلة إبراهيم رحلة طويلة. أولا عرفه الله نفسه، عرفه الله أنه ربه تبارك وتعالى. كيف؟ أن أراه ملكوت السماوات والأرض. قال: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. كيف؟ جن عليه الليل رأى كوكبا فلما أفل قال لا أحب الآفلين. من خلال هذه المشاهدات والمرئيات ومتابعة الحدث تلو الحدث الذي كان يحصل لإبراهيم في أول مرة يخرج فيها على الناس، هذه عرفته من هو ربه. فقال الله له حينئذ لما تبين أن الناس والقوم يدعون غير الله الذي ينبغي أن يدعى ويعبدون غير الذي ينبغي أن يعبد، قال: إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي، هذه الكلمة الأولى، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. وقال الله له تعالى حينئذ ماذا قال له؟ أسلم. قال: أسلمت لرب العالمين. إذن تمت الكلمة الأولى. كيف؟ عرف إبراهيم ربه، عرف إبراهيم ربه، تمت الكلمة الأولى. هنا ازداد إبراهيم عند ربه أو لا؟ ازداد، يعني تدرج. أول درجة في الإمامة أن يعرف الإمام ربه، أول شيء، حتى يكون يستحق أن يكون إماما. أول شيء يعرف ربك، وإلا إمام لا يعرف ربه ما ليس إماما. إذن عرف ربه. المرحلة الثانية ماذا فعل؟ لما جاءه قومه فقالوا له تعالى: معنا إلى حيث نذهب في زينتنا وفي عيدنا، قال: إني سقيم. فتولوا عنه مدبرين، فراغ إلى آلهتهم فقال: ألا تأكلون؟ فراغ عليهم ضربا في اليمين فأقبلوا إليه يزفون، فقام عليهم الحجة كما قلنا، أن يعني كيف تعبدون ما لا يسمعون ولا ينطقون ولا يضرونكم ولا ينفعون ولا ولا ولا. ثم قال: أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأولون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين، منه الذي خلقني فهو يهدي، والذي هو يطعمني ويسقي، وإذا مرضت فهو يشفي، والذي يميتني ثم يحيي، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. من لم يعرف ربه بهذا فلم يعرف ربه. هذه ملة إبراهيم. خلقني فهو يهدين، عبودية تامة، أنا مخلوق وربي خالق وأنا مهدي وربي هاد والذي يهدي، والذي هو يطعمني ويسقين ثم يتكفل في بشؤوني كلها، يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفي، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع، هذه دار الآخرة، بدأ من الخلق، فهداية فطعام فسقاء فمرض فشفاء فموت فحياة فنعيم، هذه رحلة الإنسان من أولها إلى آخرها. والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. تمت الكلمة الثانية، عرف إبراهيم عبوديته لربه. بعد أن عرف ربه عرف كيف يعبده، على ما يعبده. الكلمة التي يعبد الإنسان فيها ربه ما هي؟ هذه. وكل كلام بعد هذا لا يتكلم حول هذه الكلمات، يعني كل كلام في التوحيد لا يدندن حول كلمات إبراهيم، كلام فارغ ما له أي طعم ولا له أي علاقة بالتوحيد ولا بالملة. هذه الملة هنا أبسطها، من أصول الملة أن يفهم كل أحد ملة إبراهيم. كل كلام لا يفهمه كل أحد ليس من ملة إبراهيم. شايفين السهولة وين؟ ليه؟ لأنك لو كنت على غير المستوى أن تفهم مثلا فقه الحيض والنفاس، ولو مت على غير فقه الحيض والنفاس ما ضرك عند الله شيئا، صح؟ لو أنت ما عندك القدرة العقلية والعلمية والخلفية الكافية لتفهم فقه الحيض والنفاس، في مشكلة؟ تموت وأنت جاهل بالحيض والنفاس، ضرك عند الله؟ ما ضرك عند الله. لو مت وأنت تجهل كتب النحو والعربية والإعراب، ضرك عند الله؟ ما ضرك عند الله. طيب لو مت وأنت تجهل كيف توحد ربك، هو الضر نفسه، هو الخسارة، هو الهلاك نفسه. فلو كنت أنا على غير مستوى أن أفهم كيف أوحد ربي، هذا يعد من العدل أو من الجور؟ هذا من الجور، إذ كيف يأمرني ربي بتوحيد ليس على مستواي؟ صح. إذن ينبغي أن يكون التوحيد ماذا؟ أسهل شيء يفهمه كل أحد. ما في أسهل من التوحيد، ما في أسهل من ملة إبراهيم. ملة إبراهيم هي أسهل ما يكون من الكلمات. شيء كلمة أهون كلمات، خلقني فهو يهدي، يطعمني ويسقي، كلام يفهمه أي إنسان يفهم شيء من العربية يفهم هذا الكلام. تمت الكلمة الثانية، جاءت الكلمة الثالثة، ابتلاؤه بأبيه. أبو إبراهيم ابتلاء عظيم، لأنه من أصعب الأمور التي تطرأ على الإنسان أن يتبرأ من قومه ثم أن يأتي ليتبرأ من أبيه. أبوه الذي هو مثاله الأعلى في كل شيء، ترى الإنسان يتدرج في حياته، كلما انتقل من طور إلى طور إلى من ينظر؟ إلى أبيه. هكذا كان أبي، فعلت كما فعل أبي، اهتديت بهدى أبي، اقتديت اقتداء أبي. وهذا أصلا هو الطاغوت الذي قضى على كثير من الكفار خلال قرون من الدهر. حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا، صح ولا لا؟ هذا كان الطاغوت، طاغوت العادة، طاغوت العرف والعادة، طاغوت اتباع الآباء والأجداد، هذا ما ضل به ألوف من الناس. على ما مات أبو طالب؟ على ملة الشرك. نقطة ضعف وين؟ يده اللي بتوجع وين؟ عبد المطلب، صح؟ كاد أن ينطق بها، فقال له الخبيث البعيد أبو جهل، أتموت على غير ملة عبد المطلب يا أبا طالب؟ فتراجع، مسكه بإيده اللي بتوجع. عبد المطلب بالنسبة لأبي طالب هي نقطة ضعف، هي نقطة طعام، أتموت على غير ملة عبد المطلب يا أبا طالب؟ فحتى يتملص الإنسان وينسحب وينزع نفسه من ملة أبيه، مسألة ليست هينة أبدا، من أصعب المسائل ومن أعوص المسائل ومن أشق المسائل على النفوس، أن يتبرأ الإنسان من أبيه لأن أباه يخالف دين الله عز وجل. فقالها إبراهيم صراحة، قالها إبراهيم صراحة، قال الله تعالى عنه: فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، تبرأ منه. وكان وعده أن يستغفر له، قال: سأستغفر لك ربي، إنه كان بي حفيا، فيعني وعده بأن يستغفر. فالله عز وجل عذره على هذا الوعد الذي وعده، لكنه ما قبل استغفاره لأبيه، ومنع كل من بعده أن يستغفر لأبيه أو لأخيه أو لإخوانه أو لعشيرته، ما كان لمؤمن أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أباهم أو ابناءهم، الآية. فمنع من أن يستغفر لأي إنسان إذا ما كان مشركا، فكانت سنة باقية إلى يوم الدين. فتبرأ إبراهيم من قومه ومن أبيه ومن عشيرته ومن كل الذين خالفوا دينه، فاستحق بذلك أن يكون أبا للأنبياء. ولما تبرأ من أبيه الكافر أعطاه الله، والجزاء يكون من جنس العمل. ترك أباه الكافر لأنه خالف دين الله، فأعطاه الله صفة الأب وصار أبا، قال: أنت أب لمن بعدك، أب للأنبياء، لا يأتي نبي إلا وهو من نسلك يا إبراهيم. هذه منتهية، مع أنه في بشر من غير نسل إبراهيم لم يكن فيهم نبي أبدا، كل من جاء من بعد إبراهيم من الأنبياء جاءوا من نسل إبراهيم، فهو الأب، أبو الأنبياء. أضف إلى ذلك أنت أب في الدين لكل مؤمن بالله من بعدك، من نسلك أو من غير نسلك. حتى العجم لو أرادوا أن يهتدوا بدين الله عز وجل، قدوتهم في الدين من؟ أبوهم في الدين من؟ إبراهيم. بدون إبراهيم ما في دين، منتهي، ممنوع. تمت الكلمة الثالثة. جاء إبراهيم بعد أن تبرأ من قومه وتبرأ من أبيه وتبرأ من أصنام قومه وتبرأ مما يعبد من دون الله، وتبرأ وتبرأ وتبرأ، جاء إلى الامتحان الأصعب الآن، تفضل على النار. فأوقدوا له نارا، والله عز وجل لما وصف نارهم ماذا قال؟ كيف وصفها؟ وفي أوصاف ينبغي الاعتناء فيها. قال: ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم. في الجحيم، هي ليست الجحيم، هي وصفها بالجحيم لتذكرك بالجحيم، حتى تتذكر الجحيم. كيف؟ سنعرف الآن. بنوا له هذا البنيان وأضرموا له تلك النار التي قيل فيها إنهم بدأوا يحطبون له من شهور، يعني شهور وهم يحطبون لنار إبراهيم، حتى أن المرأة كانت لتنذر، تقول: أنذر أن إذا شفي ولدي مثلا أن أحطب شهرا لنار إبراهيم. فتخيل كم حطبوا لنار إبراهيم، صنعوا حطبا لنار إبراهيم. جاء إبراهيم، وضع في المنجنيق على ما ذكر في، فأوحى الله تعالى إلى ملائكته: أني قد أذنت لكم أن تعينوا إبراهيم. إذن من الله أن تعينوا إبراهيم. شوفوا شو بدوا، اعملوا له ماذا يريد إبراهيم، افعلوا ما يشاء. إن قال لكم أطفئوا النار أطفئوا النار، إن قال لكم انشلوني من النار انشلوه من النار، إن قال لكم انشلوني من البلد كلها إلى مكان، افعلوا ما يشاء. ماذا يريد إبراهيم؟ افعلوا له. أذن الله لملائكته أن تستجيب لإبراهيم كيفما كان سؤاله ويعني مراده. هذا امتحان ولا لا؟ إبراهيم الذي هو يعني فعل ما فعل في ملة الله عز وجل وفي التوحيد كل هذه السنين، تفضل الآن في امتحان. جاءه جبريل، قال جبريل: الله أذن لي وللملائكة معي أن نستجيب لسؤالك كيفما كان، يعني اطلب وتمنى شو بدك. أن هو في المنجنين سيضرم، سيلقى به في نار مضرمة، ماذا قال؟ قال جبريل له ألك حاجة بدك شيء؟ الجواب الطبيعي شو؟ شيني من الورد، خذني حطني في شي مكان ثاني أخي، راح في نار. طالما الإذن من الله، في إذن، ما هي مسألة اجتهاد من جبريل. أصلا الملائكة لا تجتهد، لا تفعل إلا ما يأمرها بها الله عز وجل، لا يعني لا يعصون الله ما هو يفعلون ما يأمرون، ولا علم لنا إلا ما علمتنا. فما عندهم اجتهاد، والله يأتي الملك فيفكر فبيجتهد فبيشوف بيحلل، التحليل والتفكير من صنع البشر. الملائكة ما عندهم الكلام. فلما يأتي جبريل يقول له ماذا تريد، هذا يعني أنه مرسل من قبل من؟ من قبل الله عز وجل. ألك حاجة؟ قال أما لك فلا. الآن يعني جملة من السنين التي يدعو فيها إبراهيم إلى التوحيد صكها الآن إبراهيم، صدقها الآن إبراهيم. التوحيد تدعو التوحيد، طيب وين توحيدك؟ أيه. هذا مصداق توحيدي خلال هذه السنين، حتى ولو كان بإذن الله، حتى ولو كان بإذن الله. أما لك فلا. أليس هو الذي خلقني فهو يهدين؟ أليس هو الذي يطعمني ويسقين؟ أليس إذا مرضت فهو يشفين؟ طيب وين تصديق هذا يا إبراهيم؟ إذا وقعت في ورطة فهو ينجين. هذا التوحيد. أما لك فلا. فيعني الله تعالى بيكون مسألة ما في يعني لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى. قال يا نار، قيل يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. كان تمت الكلمة بدين الرابعة، تمت الكلمة الرابعة. بعد الكلمة الرابعة كان لابد من التفريق، لأن توحيدا وشركا لا يجتمعان، لابد من وجود فرق تفريق بين الشرك وبين التوحيد. لكن متى يكون هذا التفريق؟ يكون بعد إقامة الحجة، تقيم الحجة على من خالف دين الله ثم تتركهم وتلقي بينهم حجة الله. قلت الآن على غير دين الله تعالى وأترككم وما تعبدون من دون الله وأدعو الله عز وجل، خلاص ليس بيني وبينكم لا نسب ولا صهر ولا مجالسة ولا مصافحة ولا سلام ولا كلام ولا ولا ولا. هذا متى يكون؟ بعد إقامة الحجة. فقال إبراهيم وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. الهجرة هذه، الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام، كلمة تمت عند إبراهيم، كما هاجر نبينا صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة. هجرة من أجل ماذا؟ نزهة؟ لا، ترك الباطل إلى الحق، ترك الكفر إلى الإسلام، ترك دار الشرك إلى دار التوحيد. والهجرة ليست سهلة، من أصعب الأمور أيضا وأشقها على النفس أن يترك الإنسان بلدا عاش ولد وترعرع وعاش وتربى فيها سنين طويلة ثم يتركها هكذا ويذهب إلى حيث لا يعلم أين يذهب. ليست المسألة أنه هو عارف وفي ناس ينتظرونه ويستضيفونه، لا، هو رايح، هو بالنسبة إليه مجهول ولا يعلم ماذا سيحدث معه في الطريق، سيتخطف، سيقتل، وكل هذا لا يعرفه. وقيل لهم الذين خرجوا معه، يعني قيل هو وزوجه وابن أخيه وبعض خدامهم وعبيدهم، هذا كل من خرج من بلاد ما بين النهرين إلى بلاد الشام. تمت الكلمة الخامسة. خرج، فلما وصل إلى حدود مصر سمع بفرعونها يتخطف النساء، وكلما أعجبته امرأة أخذها لنفسه واصطفاها لنفسه، فإن كانت أختا لأخ عفى عنها وإن كانت زوجة لزوج لم يعفو عنها. طلقها من زوجها وفرق بينها وبين زوجها وأخذها. فإبراهيم الآن بين يعني في في في مأزق أنه ماذا يفعل؟ إن قالت هي زوجتي، إن قال هي زوجتي أخذت منه، وسارة كانت على جانب يعني رفيع من الجمال، فلا شك ستعجب هذا الملك. فقال لها: إن قال لك من أنت فقولي أنت أختي، فإني لا أعلم على وجه الأرض من أهل الإيمان إلا أنا وأنت. نحن الآن نحن أخوة في أخوة في الدين، فما في أحد في الإيمان الآن في الأرض إلا نحن، فنحن إخوة في الدين. فقال: قولي أختي. فهذا الامتحان الذي يراود فيه لإبراهيم عن زوجه حتى تراد زوجه منه وتؤخذ زوجه منه ويبتلى في الله عز وجل هذا البلاء العظيم، ومع ذلك أخذت منه زوجته وأخذها فرعون لنفسه وأراد منها ما أراد، وبدعوة من سارة شل الله أركان فرعون وما استطاع أن يمد يديه عليها وأن يقترب منها بأمر من الله تبارك وتعالى. هذا كان امتحانا كبيرا لإبراهيم، فابتلاه بهذه الكلمة، فتمت الكلمة السادسة. ترك مصر وذهب إلى بلاد الشام، أقام في بلاد الشام بعد أن أخذ معهم يعني أخذوا معهم هاجر التي كانت جارية عند فرعون مصر، أعطاها لسارة كهدية يعني حتى تعفو عنه بعد أن يعني ظلمها وأخذها قهرا من زوجها ونحو ذلك. فذهبت هاجر. هاجر هذه لما أحست سارة أنها يعني بلغت من الكبر من العمر يعني عمرا طويلا ولم تنجب لإبراهيم وكان يريد الولد، فقالت له، وكانت لها يعني جاريتها هاجر، قالت له: خذها وتزوجها. فأخذها وتزوجها، لما تزوجها أنجبت له ولدا اللي هو إسماعيل. لما أنجبت له إسماعيل ماذا حصل بقلب سارة؟ تخطر قلبه، إيه؟ أنا زوجته التي سافرت وهاجرت وتحملت معه وكذا، ما أنجبت له، الآن جاءت الجارية التي أنجبت له الولد، وسيتعلق قلبه بالولد وسيتعلق قلبه بأم الولد، وأنا أصبحت نسيا منسيا. صحيح. فتفطر قلبها، فيعني غيرتها أدت بها إلى بعض التصرفات التي قد تعذر وقد لا تعذر عليها. فأراد الله تبارك وتعالى لأمر ولحكمة أرادها تبارك وتعالى، قال الله عز وجل لإبراهيم: خذ الطفلة وأمه إلى واد غير زرع، خذوا روح كبهم بعيد، شو كبهم بعيد كبير، يعني طفل وأمه يعني أضعف ما يكون، أم ليس لها حول ولا قوة، وطفل كذلك أضعف من أمه، رضيع يعني بحاجة إلى عناية وكنف ونحوها. قال: خذ الأمة، خذ الطفل وأمه إلى المكان الفلاني، واد غير ذي زرع عند بيت الله المحرم. هذه ماذا تمثل لإبراهيم؟ سيقول إبراهيم، الآن أنت ضع نفسك مكان إبراهيم، سيقول إبراهيم: لو كان الآمر بشرا لقلت أنا أرأف بهم منه، صح، أنا أرحم بزوجي وابني من الغريب، لكن الآمر أرحم الراحمين، فلن أكون أرحم بزوجتي وولدي من الله. صحيح. يعني هذا التفكير الأول، أنا سأخذهم إلى ذاك المكان، طب هذه قسوة، هذا إجحاف، هذا ظلم، هذا طغيان، إن كان من الله فلن أكون أرحم بهما من الله. فهذه مسألة أولى انتهت عند إبراهيم، فهو قد عرف أنه لن يكون أرحم بأهله وأهل بيته من الله عز وجل. الأمر الثاني، لا بد من إنفاذ أمر الله عز وجل، لا بد من، ما في تخلص، ما في مناص، ما في يعني يمين شمال، أمر الله تعالى لا بد أن يكون. فأخذ الأمة والولد ووضعهما عند بيت الله عز وجل المحرم، تمت الكلمة السابعة. ترك الأمة وطفلها وترك ما ترك، في واحدة ما في مشكلة، كل حال ترتيبها ليس يعني بالمعتبر. لما حاج إبراهيم النمرود في مسألة في الرب تبارك وتعالى، قال ربي الذي يحيي ويميت، قال النمرود قال أنا أحيي وأميت، قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر. هذه المحاورة كانت ما تزال قائمة في قلب إبراهيم وبقيت في قلب إبراهيم. تشوف أول شيء الجواب لأول ما نطق إبراهيم بتعريفه للنمرود بالرب عز وجل، كيف عرف به؟ يحيي ويميت، يحيي ويميت. وهذه وجودها في سورة البقرة تحديدا أمر له معنى. سورة البقرة أصلا هي السورة التي يبين الله تعالى فيها الإحياء والإماتة، كل مدة كل فترة في إحياء بعد إماتة، إحياء بعد إماتة، لاحظين في سورة البقرة دائما في كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا ثم يحييكم ثم يميتكم ثم يحييكم. طيب جاء إلى الذين قالوا أرنا الله جهرة فأماتهم الله ثم أحياهم، والذين يعني في قصة البقرة نفسها أحيا فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى، وكذلك الذين خرجوا وهم ألوف حذر الموت فقال الله لهم الله موتوا ثم أحياهم. جاء إلى قصة العزير مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أن يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله ثم أحياه. جاء إلى قصة إبراهيم حاجه النمرود في ربه، ماذا قال إبراهيم؟ يحيي ويميت، قال يحيي ويميت. بعد هذه القصة قلنا بقيت قصة الإحياء والإماتة في قلب إبراهيم قائمة حتى سألها ربه عز وجل، ماذا قال؟ أرني كيف تحيي الموت، أنا قلت يحيي ويميت بس أنا لسه ما أعرف كيف تحيي وتميت، لسه في شيء غامض عندي أنا ما أعرف كيف. أنا أعرف أنك تحيي وتميت، هذه مسألة منتهية عندي، لكن كيف تحيي وتميت؟ أرني كيف تحيي الموت. قال أولم تؤمن؟ قال بلى، إيمان موجود ولكن يطمئن قلب. فأراه الطير والجبل كما قلنا، والطير والجبل هما عبارة عن قسمي بني آدم، بنو آدم يعني الآدمي متألف أو متكون من طير وجبل، من طير وجبل. أما الجبل فهو جبلته وجسده ولحمه ودمه وعظمه وشعره وجلده ونحو ذلك، وأما الطير فهو عمله التي مسؤولة عنها روحه، سميت بالطير لأنها تخرج وترجع كالطير، تمام، تخرج وترجع، تطلع بالنوم ترجع ثم في الموت تخرج ولا ترجع، فهي طير يطير ولا تمكث في مكان واحد، كلما نام طارت روحه ثم لما يستفيق تعود إليه روحه، ثم لما يموت تطير ولا تعود إلا بعد النفخ في الصور. لما أراه كيف يحيي الموتى بيّن له الكلمة الثامنة كلمة إحياء الموتى، كيف يحيي الله الموتى. جاء إلى إبراهيم، قال الله عز وجل لإبراهيم أمره بأن يبني في المكان الذي ترك فيه الولد وأمه بيتا لله، والبيت الذي أمره بأن يبنيه هو بيت معلوم الأصول، معلوم القواعد، لكنها كانت قد خفيت وردمت بعد طوفان نوح. فلما جاء إلى البيت قال الله تعالى وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت، بوأنا يعني بينا كشفنا له مكان البيت، وأمر الله بأن يبني بيت الله عز وجل في ذاك المكان. هذا الأمر كان شاقا على إبراهيم جسدا ومعنى، يعني في يعني مشقة جسدية في بناء البيت، إذ إنه سيأتي بالحجارة وسيعمرها وسيبنيها وسيقوم ينظر إليها ويعني كما يقال يهندسها، وفي يعني في مشقة في الجسد حتى يأتي بالبناء، وفي مشقة أيضا في أنه سيتحمل عبئا كبيرا معنويا، أنه الذي بنى البيت. بناء البيت ليس هو شرف، لكنه في نفس الوقت عبء يتحمله بانيه أنه بنى البيت. فلو كان في شيء فيما بناه عيب سيذكر عيبه إلى يوم الدين. لذلك لما انتهى من البناء ماذا قال؟ وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت ربنا تقبل. إنه إذا كان في شيء تقصير، في شيء غير، تقبل منا إنك أنت السميع العليم. فبناء البيت كان الكلمة التاسعة. الكلمة العاشرة هي التي أتمت الكلمات. خلال بناء البيت بينما كان يعلمه جبريل على المناسك، طبعا المناسك بعد بناء البيت، قال الله تعالى له لما بنى البيت أذن في الناس، قال كيف أنادي في الناس وأذن ولا لن يسمع أحد صوتي؟ قال عليك الأذان وعلينا البلاغ، يتم عليك أنت أذن. فأذن فقال تعالى وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. فأذن في الناس، فلما أذن في الناس سمعه كل ذي كبد، سمع صوت إبراهيم ينادي بالناس فقالوا لبيك اللهم لبيك. انتهى من بناء البيت ومن الأذان، بدأ بالمناسك. المناسك بدأت من يوم التروية، ثم انتقل في اليوم الثامن يعني من ذي الحجة، انتقل إلى عرفة، ثم انتقل إلى من عرفة أفاض بعد المغرب إلى مزدلفة. لما نزل إلى مزدلفة نام فيها، نام في مزدلفة كما ينام الحجيج اليوم، ينام بعد صلاة المغرب والعشاء. نام فرأى في المنام أنه يذبح ولده، رأى في المنام أنه يذبح ولده. ولده شاب بلغ معه السعي، يعني صار يعمل ويكد ويأتي له بالرزق معه، صار بلغ معه السعي شاب وعمر معه البيت، فبلغ معه السعي. ومن أحب أعمال الولد إلى أبيه أن يبلغ الولد مع أبيه السعي. ثم ولده الذي لا يعرف ما عرف غيره وأحبه حبا جما وتعلق به قلبه حبا جما وتعلقا كبيرا، يرى في المنام أنه يذبحه. ما معناه؟ يعني اذبح ولدك. طيب ليش اذبح ولدي؟ ولدي يعني ما وين إلا الآن؟ إبراهيم عليه أن يفهم، يا إبراهيم مكان الخلة، ما هي الخلة؟ المحبة الشديدة. المحبة شيء والخلة شيء أكبر. الخلة هي الحب الشديد، الحب الصافي، حب لا يشوبه كدر. أنت ممكن تحب أخ، أنا أحبه لكن هل لكن هاي يعني أنت ما وصلت للخلة معه. الخلة يعني تحبه وليس بينك وبينه كدر، ليس في حبك كدر، هذه خلة. فأن يكون إبراهيم خليلا لله يعني ما لازم يكون في كدر. فكان إسماعيل الكدر. شو يعني؟ في قلب إبراهيم جزء من حبه لابنه إسماعيل. اشطبه، شيله، ولا تمحيه. حتى تكون خليلا ينبغي أن تصفي قلبك كله لله. ممنوع تحب حدا معي أبدا. لكي تكون خليلا لله اشطبه، شيله من حساباتك. بتحب إسماعيل؟ نعم، اذبحه حتى تثبت أنك تحب الله وحده وليس في قلبك أحد مع الله. اذبح ابنك. هاي النهاية كانت. ينبغي أن يتمها، وإلا ما كان إبراهيم إماما. فجاء إبراهيم، قام من النوم، قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبح، فانظر ماذا ترى. وفي قراءة فانظر ماذا تري، تري تدل على أن إسماعيل كان قد لبي صار نبيا. تري يعني انظر كيف ماذا سيوحى إليك في خبر ذبحك. فانظر ماذا ترى، فانظر ماذا تري يعني في. قال يا أبتي افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. وبلش يعطيه توجيهات. إسماعيل من الذين كما قال الله تعالى له إنه كان صادق الوعد وكان رسول النبي صادق الوعد، إن وعد بشيء ووفى به. ماذا وعد إسماعيل؟ وعد أن يكون من الصابرين، وكان من الصابرين، بل كان من الناصحين. لما جاء إلى إبراهيم ليذبحه، ماذا قال له؟ قال له: يا أبتي تلني للجبين، يعني ضع جبيني على الأرض حتى إذا ما جئت تذبحني فإن نظرت إلى عيني أشفقت ورحمتني فتركتني. تلني للجبين، اجعل جبيني على الأرض حتى تذبح بدون رحمة، بدون ما تشفق. قال: فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أي إبراهيم قد صدقت الرؤيا، خلاص انتهى، وصلت، يعني حققت مرتبة الخلة، ما في داعي الآن لذبح إبراهيم، لذبح إسماعيل. ماذا تفعل؟ فضل هاي كبش، اذبحه مكانه، جاء بكبش من الجنة فذبح مكانه، وهذا ذبح المسلمين اليوم، نذبح كبشا بدلا من ذبح إسماعيل. فتمت الكلمات العشرة على إبراهيم. هنا صار إبراهيم إماما، صار خليلا لله عز وجل. ما هي الأرض شو كانت؟ بعد طوفان نوح بقي ثلاثة أولاد من نوح، إنسان وحام يافث، يعيشون في بلاد الشام، مكان استواء سفينة نوح في بلاد العراق، في شيء بلاد تركيا، في شيء الكلام شو بقى، استوت على جبل الطوب، استوت على المكان اللي هو في بلاد الشام في بيت المقدس، وخرجوا من بلاد الحرب، يعني خرجوا من بيت الله الحرب، استووا هناك، فبدأت يعني الرحلة هناك. الثلاثة أولاد من يافث، جاء منهم قوم عاد وأهلكهم الله إلا هودا ومن آمن معه، هؤلاء ماتوا. جاء ثمود قوم صالح أهلكهم الله إلا صالح ومن آمن معه، هؤلاء ماتوا. اللي بقوا من سلالة سام ذهبوا إلى بلاد ما بين النهرين، جاء منهم النمرود وجاء منهم قوم إبراهيم. اللي بقوا من سلالة حام ذهبوا إلى مصر وصار فيهم الفرعون والفراعنة وغيرهم غيره، واللي بقوا من سلالة يافث ذهبوا إلى ما بين السدين وكان منهم يأجوج ومأجوج. فما في غير هؤلاء، المصريون كفار، ما أرسل لهم نبي أصلا إلى ذاك الوقت، ويأجوج ومأجوج ومن حولهم من الأتراك، المعروف اليوم بالأتراك، ومن حولهم من العرق هذا كله ليس عنده لا دين ولا إيمان ولا كتاب ولا نبي. والنمرود وبلاد ما بين النهرين أرسل إليهم إبراهيم، فغير هيك ما في الأرض. صلى الله عليه وسلم وبارك على عبدك ورسولك.